إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، جعل الأشهر 12 شهرا، منها 4 حرم. الحمد لله في عظمته وملكوته وكبريائه، وتقدس سبحانه في مجده وعزته وعليائه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك يا ربنا ونسألك المزيد من فضلك وآلائك، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام هنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. إخوة الإيمان، ما هي إلا ساعات ونستقبل شهرا هجريا جديدا، شهرا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر رجب الفرد، العاقل اللبيب، من ينتبه إلى نفحات ربه، فها هي مواسم الطاعات والعبادات، ها هي تغمرنا بنفحاتها، السعيد من يوفقه ربه لاغتنام هذه الأيام بالذكر وعمل الصالحات استعدادا لشهر البر والخيرات. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فاللهم يا ربنا نسألك أن تبارك لنا في رجب وشعبان، وأن تبلغنا رمضان ونحن في أطيب حال. إخوتنا إخوة الإيمان، حين نقرأ قول الله تعالى طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ندرك أن القرآن إنما نزل للراحة والسكينة والطمأنينة، ونزل للسعادة لا للشقاء. في القرآن يتقرب العبد إلى ربه ويأنس بمناجاته، فما أجمل أن يعيش العبد مع كتاب الله بقلبه وجوارحه، حيث السكينة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل الذكر إخوة الإيمان تلاوة القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة طيبة، بدءا من الآية 83 وحتى الآية 100 من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.

وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت خير استهلال للقاء الفجر والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام هنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوتنا، إخوة الإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم. ورد في الأثر: تفاءلوا بالخير تجدوه. إن الأمل والتفاؤل، إخوة الإيمان، هما زهرة الحياة، فبها تزداد الحياة نورا، وبها يزداد الإنسان طمأنينة وراحة في النفس. فإذا أردت أخي أن تعيش حياة مليئة بالفرح والرضا، فما عليك إلا أن تجعل التفاؤل منهجا تسير عليه، فبالتفاؤل تتحقق السعادة، وبالسعادة يتحقق الرضا. إخوتنا، إخوة الإيمان، وحتى أذان الفجر في 15:10 إن شاء الله نستمع إلى هذه الكلمات عن التفاؤل من المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي. عفوك ورضاك يا رب، صباح يبعث فينا ونحمد يجتهد فيه رب العالمين. صباح تعبر الأذكار فيه وتسبح بالرضا حينا وحينا. صباح تعبر الأذكار فيه وتسبح بالرضا حينا وحينا. فهيئ يا إلهي كل خير فهيئ يا إلهي كل خير لنحيا في رحابك آمنين. صباحك يمطر الأرواح فألا ونحيي فيه إيمانا ودينا. صباحك يمطر الأرواح فألا ونحيي فيه إيمانا ودينا. به الآيات والأذكار تتلى فتمنحنا هدى وكذا يقينا. صباحك يمطر ونحيي فيه إيمانا ودينا. به الآيات والأذكار تتلى فتمنحنا هدى وكذا يقينا. وهذا يومنا أمل جديد فلك المحامد ما حيينا. عفوك ورضاك يا ننادي في صباح الخلق أنا ننادي في صباح الخلق أنا نقدس ربنا في الساجدين فأنت الله عفوك ورضاك يا رب السابقون تفردوا لله قاموا وحدوا السابقون تعلقوا بالله طوعا مجدوا وتعطروا وتمسكوا بنسيمه وتعبدوا يا سالكين طريقه من ذكره فتزودوا وتمسكوا بحباله بكتابه كي تسعدوا يا سابحين إلى العلا رب البرية مقصد يا سائرين لنوره قوموا له هيا اسجدوا هو غافر هو راحم هو قادر هو سيد هو مالك لشؤوننا هو مالك لشؤوننا ومهيمن

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، نسألك نورا في الحياة، نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتشفي بها أمرادنا، ونسألك يا ربنا رفعا تاما للوباء. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. رفع النداء من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، إن أعظم علاج للقلق ودفع الهموم الإيمان بالله، فالإيمان والاستقامة كفيلان بإبعاد التوتر والقلق عن النفس. نعم إخوة الإيمان، لا حصانة للنفس ولا حفظ للمجتمع أعظم وأنجع وأسرع من الإيمان بالله والسير على هدى الله. الإيمان ينشر الأمان ويبعث الأمل، والأمل يبعث السكينة، والسكينة تورث السعادة، فلا سعادة بلا سكينة ولا سكينة بلا إيمان. فالإيمان أخي المسلم هو الدواء وهو الضياء، وصاحب الإيمان راسخ العقيدة، جميل التوكل، كثير التبتل، ملازم للعمل الصالح، واسع الصدر، عظيم الأمل، كثير التفاؤل. صاحب الإيمان لا يعيش حاضره ساخطا ولا ينتظر مستقبله خائفا قلقا. فيا أخي المسلم، لا تفسد فرحك بالقلق ولا عقلك بالتشاؤم. إنك لو تأملت حالك لوجدت أن الله قد أعطاك أشياء دون أن تطلبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك في المنع خير تجهله. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، نحيا وإياكم في رحاب تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح ولا تمدن عينيك إذا ما متعنا به أزواجا منهم إذا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم.

اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شيطانا إلا أخرسته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عظيما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم لخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة الفجر، ونقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام هنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون على هواء الإذاعة المصرية. أمنا في الصلاة وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، وكان معنا قارئا لآيات الذكر الحكيم القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. إخوتنا إخوة الإيمان، في الختام هذه تحيات مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، من كنترول الإذاعة هذه تحيات الزملاء مهندس سامي سليم وأحمد رامي وراني عبد الباسط، وهذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. الميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات. هذه تحياتي. عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة المتمم للثلاثين من شهر جماد الآخرة لعام 1442 من الهجرة، الموافق 12 من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.